وروى الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. الوضوء والصلاة. الوضوء والصلاة من أعظم ما يتحرز به الإنسان من الشيطان، ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة، فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. وأخرج أحمد عن عطية بن عروة السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما النار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قراءة آية الكرسي. قراءة آية الكرسي من أفضل ما يتحرز به ابن آدم من الشيطان، حيث جاء في الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. التوبة والاستغفار. من أعظم ما يواجه به المؤمن مكائد الشيطان أن يعجل بالإنابة والرجوع إلى الله إذا أغواه الشيطان، فهذا هو حال عباد الله الصالحين. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأعراف 1200. وأخرج الحاكم وأحمد أن رسول الله أخبر أن الشيطان قال لرب العزة: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قراءة سورة البقرة. وما يبعد الشياطين عن المسلم وبيته قراءة سورة البقرة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخل الشيطان. الحديث رواه أحمد بمعناه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فترديد هذا القول 100 مرة يعود على المسلم بثمار عديدة تتضح لنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. الحديث في الصحيحين من حديث سمرة مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة. إمساك الفضول مما يبعد المؤمن عن الوقوع في أحابير الشيطان أن يمسك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فأما النظر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أحمد في المسند. وأما فضول الكلام فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه أحمد. وأما فضول الطعام فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه أحمد. وكان لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. حصن العلم من أعظم الحصون التي يتحصن فيها المؤمن ضد الشيطان العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أخرجه الترمذي. ولعل أهمية العلم بالنسبة للمؤمن في مواجهة الشيطان تتضح لنا أكثر من خلال القصة التالية التي حدثنا بها ابن عباس. قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، إنا نفرح بموت العالم ما لا نفرح بموت العابد، والعالم نصيب منه والعابد لا نصيب منه. قال إبليس: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد وأتوه في عبادته، فقالوا: نريد أن نسألك. قال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال العابد: لا أدري. فقال إبليس للشياطين: أترونه كفر في جوابه؟ ثم جاء إلى رجل عالم في حلقة يضاحك أصحابه، فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف؟ فقال العالم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال إبليس للشياطين: أترونه ذلك، أي العابد، لا يعدو نفسه؟ وهذا، أي العالم، يفسد علي عالما كثيرا. لزوم جماعة المسلمين. من المعلوم أن الشيطان مع من يخالف الجماعة، ولذا فعلى المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، لأن ذلك يبعده عن أضاليل الشيطان وأحابيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أخرجه الترمذي وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أيضا: يد الله مع الجماعة والشيطان مع من يخالف الجماعة. أخرجه ابن صاعد. انتهى كتاب